بين ماض من الزمان وآتي، هذه ليلتي، هذه ليلتي. Thank you.

أو شيء قسمت حولنا حولنا أن يقول يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي وأنت خمري وكأسي ومنى خاطري ومنى خاطري وبهجة أنسي في صوتي وفيك نطقي وأمسي فيك صمتي الأحلام وأحب وأسكر وأسكر الأيام وتساقوا من خاطري من خاطر الأحلام وأحب وأسكر وأسكر الأيام وتساقوا من خاطري من خاطر الأحلام وأحب وأسكر وأسكر الأيام رب من أين للزمان اسمه إن غدونا من أمنيات.